بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المصنف رحمه الله: أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه ائتم فيها بمقيم أو نحوه ففسدت صلاته وأعادها، لزمه الإتمام في الإعادة لأنها وجبت كذلك، وإن ابتدأها جاهلا حدثه فله القصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام قصر الصلاة، حيث تقدم في الدرس بالأمس الكلام على جملة مما يتعلق بقصر الصلاة من أحكام. ثم إن المصنف هنا رحمه الله يقول: أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه تم فيها بمقيم أو نحوه ففسدت صلاته وأعادها، لزمه الإتمام. فيبين المصنف رحمه الله أن من أحرم بصلاة، يعني دخل في صلاة، يلزمه إتمامها، مثل لو اتم فيها بمقيم عند إمام مقيم، فإن الإمام المقيم يصليها تماما تاما، ومن خلفه ولو كان مسافرا يجب عليه أن يتبعه فيصلي الصلاة تاما، ولا يجوز أن يخالفه بأن يقصر الصلاة بحجة أنه مسافر، لأنه لا يجوز للمأموم أن يخالف الإمام بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه: من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم صلاته، وكذلك فعله ابن عمر رضي الله عنهما. فالمصنف يقول: إذا دخل في صلاة لزمه إتمامها بأن صلى خلف مقيم، أو نوى في ابتداء صلاة أن يصليها تاما ولا يقصرها، ثم فسدت صلاة بأن أحدث فيها مثلا ثم أعادها، فهل يعيدها قصرا أم يجب عليه الإتمام؟ قال: لا بد أن يعيدها كاملة غير مقصورة. قال: لأن الإعادة يجب أن تكون بصفة الأداء، وكذلك المقضية، لأن القضاء يحكي الأداء، وكذلك الإعادة يجب أن تكون على صفة الأداء. فكما أنه لو أتم أداءها لأداها كاملة غير مقصورة، فكذلك إذا أعادها. والفرق بين الإعادة والقضاء أن الإعادة تكون في الوقت، في وقت الصلاة، وأما القضاء فيكون بعد انتهاء وقت الصلاة. فهذا الفرق بين الإعادة وبين القضاء. وفي كلا الحالتين، إذا أعاد صلاته أو وجب عليه قضاؤها، وجب عليه الإعادة أو وجب القضاء، وكان ابتدأها تامة، فإنه يلزمه أن يقضيها أو أن يعيدها تامة ولا يقصرها. فهذا هو معنى قول المصنف: أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه تم فيها بمقيم أو نحوه ففسدت صلاة، ونحو ذلك، كأن نواها نوى أن يصليها كاملة غير مقصورة، ففسدت صلاة بأن أحدث فيها مثلا وأعادها، لزمه الإتمام في الإعادة، وكذا يلزمه الإتمام في القضاء. قال: لأنها وجبت كذلك، وجبت عليه تامة، فيجب أن يعيدها تامة وأن يقضيها تامة، لأن القضاء يحكي الأداء، وكذلك الإعادة. قال: وإن ابتدأها جاهلا حدثه فله القصر. أما هذه المسألة فهي تخالف الأولى، قال إن ابتدأها جاهلا حدثا فله القصر. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لو أنه دخل في الصلاة وهو محدث غير متطهر وصلاها وهو ناسب أنه على غير طهارة، فلما انتهى من صلاته تذكر أنه محدث وكان قد صلاها خلف مقيم أو كان نوى أن يتمها، فالآن بعد انتهائه من الصلاة تذكر أنه صلاها وهو محدث، فهل يلزمه إتمامها أم يجوز له أن يقصرها؟ يقول المصنف يجوز له أن يصليها قصرا. طيب ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها؟ الفرق بينهما أن المسألة الأولى انعقدت فيها الصلاة لما دخل، لأنه استوفى شروط الصلاة فكان دخوله فيها صحيحا، لكن طرأ في الصلاة ما يفسدها وهو الحدث فيها. لكن المسألة الثانية قد ابتدأها جاهلا حدثا، هذه المسألة الثانية لم تنعقد الصلاة أصلا، لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة وهو محدث فهل تصح صلاته؟ ما تصح، ويجب عليه إعادة متى ذكرها. فهذا الفرق بين المسألتين، أن المسألة الأولى انعقدت صلاته صحيحة لكن طرأ فيها ما يبطلها، أما المسألة الثانية فإنها لم تنعقد من أصلها، لم تنعقد من أصلها، فلذلك جاز له أن يصليها قصرا. فهذا الفرق بينهما. أو لم ينوي القصر عند إحرامه لزمه أن يتم لأنه الأصل. يقول وكذلك يلزمه الإتمام إذا لم ينوي القصر عند إحرامه، ما نوى أن يقصر عند تكبيرة الإحرام، قالوا إذا لم ينوي القصر فلا بد أن يتم لأنه هو الأصل، فعندهم لا بد من نية القصر لجواز القصر. والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي مذهب جمهور أهل العلم أن نية القصر ليست بشرط، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لم ينقل عنه أحد قط أنه أمر بنية القصر ولا بنية الجمع، ولم يكن يعمر هو عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه لم يكونوا يأمرون من صلى خلفهم بنية القصر عند إرادة القصر ولا بنية الجمع عند إرادة الجمع، لأن الأصل في صلاة المسافر كما قاله ابن رزين الحنبلي رحمه الله قال إن الأصل في صلاة المسافر هي القصر وليس في الإتمام، الإتمام هي الأصل في صلاة الحضر، لكن الأصل في صلاة السفر هي القصر، فلذلك لا يحتاج إلى نية، مثل من صلى في الحضر هل يحتاج أن ينوي نية الإتمام؟ لا، لأن إنه يجب عليه أن يتمها. نعم. فإطلاق النية ينصرف إليه أو شك. نعم، فعندهم رحمهم الله أنه إذا لم ينوي القصر فأطلق النية يجب أن يتمها، ولكن الراجح إن شاء الله أن له أن يقصر. نعم. أو شك إمام أو غيره في نيته، أي في كونه نوى القصر عند الإحرام ولو شك. أو شك إمام أو غيره، يعني غيره كمنفرد، المنفرد شك هل نوى القصر أو ما نوى القصر، قالوا يجب عليه أن يأخذ بالأصل وهو الإتمام، لأنه كان يجب عليه أن ينوي القصر عند ابتداء الصلاة عند تكبيرة الإحرام، ولكن عن القول الثاني وهو قول الجمهور هذا لا يلزمه. نعم. ولو ذكر بعد أنه نواه لزمه أن يتم. يقول لو أنه بعد ما صلى ركعة شك هل نوى القصر عند ابتداء الإحرام أو لم ينوي، ثم بعدما فكر طويلا تذكر أنه قد نوى نظرا لأنه تخلل صلاته شيء قد شك فيه هل نوى القصر أو لم ينوي، قال فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يتم، ولعل الراجح إن شاء الله أنه لا يجب عليه أن يتم، لأن هذا هو مذهب جمهور أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى. أو أخرها، أي الصلاة بلا عذر كنوم حتى ضاق وقتها عنها. وكذلك يلزمه أن يصلي الصلاة التامة، يعني المسافر إذا أخرها عن وقتها لغير عذر حتى ضاق وقتها عن فعلها، يعني لم يبق من وقتها ما يسع لأدائها قصرا، يعني مثلا ما بقي من وقتها إلا بمقدار أداء ركعة مثلا أو دون ذلك، قال هذا يعصي الله تعالى بفعله ذلك. ونظرا لأنه عاصي فإنه لا يجوز له أن يقصر الصلاة، لأن العاصي كما تقدم معنا بالأمس لا يترخص برخص السفر، العاصي بسفره لا يترخص برخص السفر عند كثير من أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة ومذهب المالكية ومذهب الشافعية أن العاصي بسفره لا يترخص برخص السفر، قالوا لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، وأهل المعاصي لا يستحقون هذه الرخص، فلا يقصرون الصلاة في السفر ولا يجمعون بين الصلاتين ولا يمسحون أكثر من يوم وليلة. نعم، وبناء على هذا فإنه يجب عليه أن يتم صلاته. واضح إخوان؟ نعم. حتى ضاق وقتها عنها، أي عن فعلها كلها فيه مقصورة لزمه أن يتم، لأنه صار عاصيا بتأخيره متعمدا بلا عذر. أو لكن لو كان بعذر فإنه يصليها قصرا، العذر مثل النوم كما ذكر المصنف، غلبه النوم ولم يستيقظ فإنه يعذر بذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. والمراد بالنوم هنا أي من غلبه النوم، ما هو من يؤخر النوم وهو يعلم أنه إذا نام في هذا الوقت لا يستيقظ كما يفعله بعض الناس عياذا بالله، لا ينام إلا آخر الليل قبل الفجر بساعة أو ساعتين، ولا ينوي أن يقوم لصلاة الفجر ويقول أنا نائم أنا معذور، هذا ليس بمعذور، لأن الواجب على العبد أن يفعل الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ بأن ينام مبكرا أو أن يجعل شيئا يوقظه ونحو ذلك، أما أن لا يبالي ويهمل ويقول أنا نائم ومعذور، لا، هذا ليس بمعذور، المعذور الذي فعل الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ كأن ينام مبكرا وأن يعمل شيئا يوقظه ونحو ذلك، أو يوصي شخص يوقظه فلم يستطع لغلبة نومه بسبب تعب شديد أو إعياء شديد، إن هذا هو المعذور، وهو المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. أما ما يفعله كثير بعض الناس عياذا بالله، لا ينام إلا قبل الفجر بساعة، أو العصر لا ينام إلا قبل العصر بنص ساعة ربع ساعة، وربما لم يقم يصلي العصر إلا بعد غروب الشمس، ولا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، هذا على خطر كبير، لأن تأخير الصلاة عن وقتها وتعمد تأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من كبائر الذنوب، بل ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من ترك الصلاة عالما متعمدا حتى خرجت عن وقتها، من أبو الحنابلة أنه يكفر من فعل ذلك والعياذ بالله، وليحذر من ذلك. الله عز وجل يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. الساهون هم الذين يؤخرونها عن أوقاتها كما قاله جمع من المفسرين، وهذا مروي عن عدد من الصحابة، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن غيره من السلف الصالح. نعم. أو نوى مسافر إقامة مطلقة أو فوق 20 صلاة 20 صلاة. نعم، وكذلك يقول: يلزمه الإتمام المسافر إذا جاء إلى بلد ونوى الإقامة فيه مطلقة، يعني الانتقال فيه والسكن فيه، هذا يلزمه أن يتم صلاته. وكذلك إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من 20 صلاة، يعني نوى أن يصلي في هذا البلد الذي جاءه مسافرا أكثر من 20 صلاة، يعني أكثر من 4 أيام، فإنه في هذه الحالة يلزمه أن يتم الصلاة ولا يقصرها. والدليل على ذلك قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه عزم على الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام وقصر الصلاة. أكثر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه عزم الإقامة فيه هو 4 أيام، فإنه لما جاء حاجا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع دخل مكة ضحى اليوم الثامن وأقام بمكة إلى ضحى اليوم الرابع وأقام بمكة إلى ضحى اليوم الثامن، فهذه 4 أيام، فصلى 20 صلاة يقصر الصلاة فيها. فدل ذلك على جواز قصر الصلاة في البلد لمن جاء إليه مسافرا إذا أقام فيه 20 صلاة، يعني 4 أيام. قالوا أما ما زاد عن ذلك فلم يرد فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نوى الإقامة في بلد أكثر من ذلك وقصر الصلاة، فلذلك من نوى أكثر من ذلك فإنه يعمل بالأصل وهو الإتمام، وهو الإتمام. فإن قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج قصر الصلاة 10 أيام وفي عام الفتح بقي في مكة 19 يوما يقصر الصلاة، وفي تبوك بقي في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، إن قيل ذلك واحتج على هذا القول بهذه الأدلة فما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لم يقم 10 أيام كلها في مكة، بل غادر مكة إلى المشاعر، إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم منى، إلى هذه 10، 6 منها خارج مكة و4 في مكة. الذي عزم أن يقيم فيه وكان ناوي أن يقيم فيه يقينا هي 4 أيام أقامها بمكة، وأما 6 الباقية فكانت في المشاعر وكان متنقلا بينها، فبهذا يجاب. وأما بالنسبة لإقامته في مكة في عام الفتح 19 يوما وكذلك إقامته في تبوك 20 يوما، فالجواب عن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدري، قالوا لم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام كم يقيم في مكة ولا كم يقيم في تبوك، لأنه دخل بقتال عليه الصلاة والسلام، والمقاتل والمجاهد لا يدري متى ينتهي القتال ولا يدري متى يعود إلى بلده، فلذلك قالوا نحن نعمل بهذه الأدلة، فمن دخل إلى بلد بقصد عمل أو حاجة ونحو ذلك وهو لا يدري متى تنقضي حاجته، يمكن أن تنقضي حاجته في يوم أو في يومين أو يمكن أن تنقضي في أكثر من ذلك في 10 أيام، فإنه إذا دخلها بهذه النية يجوز أن يقصر الصلاة ولو بقي في البلد أكثر من 10 أيام، بل لو بقي في البلد سنين، وقد أجمع أهل العلم على ذلك كما حكاه ابن المنذر حكى إجماع أهل العلم على أن من أقام ببلد لا يعزم فيه على إقامة فإنه يقصر الصلاة ولو أقام فترة طويلة، ولو أقام فترة طويلة. نعم، وسيأتي مزيد كلام عليها. يدخل في هذا القيد الطلاب الذين يأتون إلى مكة للدراسة لا، لأن هذا لا ينوون الإقامة، دولة يعلمون أن كم مدة الدراسة، ألا يعلمون مدة الدراسة 8 أشهر أو 9 أشهر؟ كيف ما يدخل في هذا؟ يدخل في الأولى أن من نوى إقامة أكثر من 4 أيام، واضح؟ طيب من نوى قام 5 أيام عزم قام 5 أيام يجب عليه أن يتم، واضح؟ نعم. ولو في نحو مقال هذا القول الذي ذكرته قال به بعض أهل العلم، لكنه عند جماهير أهل العلم قول ضعيف وشاذ مخالف لعمل السلف، فلا يعمل به عند أهل العلم، عند المحققين من أهل العلم، والذي كان يفتي به شيخنا سمحت علامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ورد على من يقول بخلاف ذلك، وقد ألف بعض الفضلاء من أهل العلم في الرياض رسالة في الرد على من يقول بجواز القصر للطلاب ونحوهم ممن يقيم 10 أشهر وجواز التلخص برخص السفر، هذا قول ضعيف وشاذ عند أهل العلم، وقد بين العلماء ضعفه كالعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، ورد على من قال بذلك، وهذا قول قديم لبعض السلف، لكن لا يزال في كل وقت من يفتي به ويتصل له، والعلماء في كل وقت يبينون ضعف هذا القول وأنه لا ينبغي العمل به ولا الالتفات إليه. ولو في نحو مفازة لزمه الإتمام، يقول ولو نحو في نحو مفازة لأن النبي قام في تبوك عليه الصلاة والسلام خارج البلد ونحو ذلك. لزمه الإتمام وإلا فله القصر. لزمه الإتمام وإلا فله القصر، يعني إذا ما نوى أربعة أيام أكثر من أربعة أيام، نوى أربعة أيام فأقل، إنه له أن يقصر الصلاة. نعم، مثل من جاء إلى مكة بنية العمرة وأن يجلس فيها يومين ثلاثة، هذا إن صلى خلف الإمام وجب عليه الإتمام، لكن لو صلى وحده فاتت الصلاة فإنه يقصر، يصلي ركعتين. إذا نوى إقامة أقل من أربعة أيام فأقل. نعم. لأنه الذي تحقق أنه عليه الصلاة والسلام أقام بمكة أربعة بمكة أربعة أيام، لأنه كان حاجا ودخل مكة، ودخل مكة صبيحة رابعة ذي الحجة، والحاج لا يخرج قبل يوم التروية. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يذكر حديث أنس، أي قوله أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة. قول أنس أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة، قال الإمام أحمد لي قال هو كلام ليس يفقهه كل أحد، وكثير من الناس لا يفقه مراد أنس، فقال أنس أقمنا بمكة عشرة أيام نقصر الصلاة، ليس المراد كلها في مكة، فالعشرة أيام هذه بما فيها أيام الحج، يعني بإقامته في عرفة وفي مزدلفة ومنى. والدليل على ذلك أن النبي دخل مكة ضحى اليوم الرابع، وخرج منها بعدما صلى الفجر في هذا المكان المبارك في اليوم الرابع عشر، لأنه عليه الصلاة والسلام نزل ليلة الرابع عشر وطاف طواف الوداع وصلى الفجر في هذا المكان المبارك، ثم غادر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الفجر من اليوم الرابع عشر. فتبين بهذا أنه جلس في مكة وفي المشاعر عشرة أيام، وأن مراد أنس بقوله أنهم مكثوا بمكة عشرة أيام يقصرون الصلاة، يعني بما فيها بقاؤه في المناسك، في المشاعر، في أداء المناسك. ويقول أي الإمام أحمد رحمه الله هو كلام ليس يفقهه كل أحد، أي لأنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى، ويحسب يوم الدخول ويوم الخروج من المدة، وإن كان له أي لبلد قصده طريقان، لبلد قصده لبلد قصده طريقان أبعدهما يبلغ المسافة والأقرب لا يبلغها، فسلك أبعدهما الذي يبلغ المسافة فله القصر، كما لو لم يكن له سواها، أو كان الأقرب مخوفا أو مشقا. ثم يبين المصنف أن الإنسان لو قصد بلدا، ولهذا البلد الذي يقصده طريقان، طريق بعيد يعني مسافته مسافة قصر، والبلد الآخر قصير مسافته ذو مسافة قصر، يعني كمثال طريق مسافته 100 كيلو والآخر 60 كيلو، وتعلمون أن مسافة القصر كما تقدم بيانها بالأمس أنها قرابة 80 كيلو، هذه 4 برد، وهذه مسيرة يومين خاصدين كما تقدم بيانه بالأمس، فهو لم يذهب مع الطريق القصير لكون الطريق القصير مثلا أنه وعد أو شاق أو فيه نصوح وقطع طرق ونحو ذلك، فسلك الطريق الأبعد، فهل سلوكه للطريق الأبعد وترك الطريق الأقرب يمنعه من جواز الإتمام أم لا يمنعه؟ يقول المصنف لا يمنعه، لأن العبرة في السفر بحقيقة السفر، وما دام أنه مسافر هذه المدة فإنه يقصر بها الصلاة ولو كان هناك طريق أقرب منه. أو ذكر مسافر صلاة سفر لسفر آخر تقصر فيه الصلاة فله قصرها، لأن ثم يذكر المصنف أن من ذكر صلاة سفر في سفر وهو مسافر تذكر أنه في سفره الماضي نسي صلاة لم يصلها، والآن يريد أن يقضيها في سفر هذا، فهل يقضيها تماما أم يقضيها قصرا؟ يقول يقضيها قصرا، لكن بشرط أن لا يتخلل بين السفرين إقامة، لأنه لو تخلله إقامة قالوا يجب عليه أن يتمها. لأن وجوبها وفعلها وجد في السفر المبيح أشبه ما لو أداها فيه أو قضاها في سفر تركها فيه، فإن ذكرها في إقامة تخللت السفر ثم نسيها حتى سافر أتمها. فإن ذكرها في إقامة تخللت السفر ثم نسيها حتى سافر أتمها. لكن لو أنه أقام بين السفرين في بلد وتذكر الصلاة لكنه لم يقضها ولم يقضها إلا بعد ما سافر، في هذه الحالة يجب عليه أن يتمها ولو كان مسافرا. قالوا لأنه كان الواجب عليه أنه حين ذكرها في حال الحضر وجب عليه أن يقضيها، ولو قضاها وهو في حال الحضر كما تقدم معنا بالأمس ألا يجب أن يقضيها تامة، لأن العبرة بالأصل وهو حال الإقامة، فلذلك يجب أن يقضيها تامة. لكن تقدم معنا بالأمس أن من ذكر صلاة سفر في إقامة أن الراجح هو ما ذهب إليه المالكية في هذه المسألة، وهو أن من ذكر صلاة سفر في حضر فإنه يقصرها لأن الأصل فيها القصر لأنها صلاة مسافر، بخلاف عكسها لأن القضاء يحكي الأداء، هو لو أداها لأداها مقصورة، فكذلك إذا قضاها. وبناء عليه فهذه المسألة لعل الراجح إن شاء الله أنها مثل الأولى، وهو ما ذهب إليه المالكية رحمهم الله. أو حبس ظلما أو لنحو مطر كثلج وبرد أو لمرض ولم ينوي إقامة تمنع القصر، لولا المانع فله القصر ما دام حبسه بذلك. ثم يبين أنه لو أن إنسانا سافر إلى مكان ولم يرد أن يقيم فيها أكثر من 4 أيام لكنه منعه مانع من الخروج من هذا البلد، حبس ظلما أو منعه مطر أو نزول ثلج أو برد شديد أو برد أو نحو ذلك من الأسباب التي هي خارجة عن إرادته، فإنه يقصر ولو أقام مدة طويلة إذا كان من نيته أنه إذا زال هذا السبب سافر من هذا البلد، فإنه يقصر وإن طالت المدة. ويستدلون على ذلك بما رواه البيهقي بإسناد صحيح، صححه الحافظ ابن رجب وصححه الشيخ الألباني في رواية الغليل وصححه غيرهما أيضا من أهل العلم، أن ابن عمر أقام بأذربيجان 6 أشهر منعه من الخروج الثلج. قالوا وكذلك روى البيهقي أن عددا من الصحابة رضي الله عنه أقاموا براما هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة منعهم من الخروج الثلج. فإذا منع الإنسان مانع في بلد ولم يستطع الخروج ومن نيته أنه إذا زال المانع خرج فإنه يقصر الصلاة وإن طالت المدة، بل حكى ابن المنذر إجماع أهل العلم على ذلك، قال وإن بقي سنين. لأن ابن عمر أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، رواه الأثرم وقيس عليه الباقي. ومن قصر المجموعتين بوقت أولاهما سفرا ثم قدم قبل دخول وقت ثانية أجزأه. ثم يبين المصنف رحمه الله أن المرأة لو قصر المجموعتين يعني الصلاتين التي يجمع إحداهما إلى الأخرى مثل صلاة العصر جمعها مع الظهر جمع تقديم، أو صلاة العشاء جمعها مع المغرب جمع تقديم، جمع إحدى هاتين الصلاتين جمع تقديم مع الأخرى لأن صلى في أول وقت الظهر مثلا وهو مسافر، ثم دخل وصل إلى بلده قبل دخول وقت العصر، فهل يجب عليه أن يصلي العصر أم تسقط عنه؟ فيبين المصنف أن الصلاة صحيحة وأنه لا يجب عليه أن يعيدها، أنه لا يجب عليه أن يعيدها، لأنه هذا تقديمه لصلاة العصر كان مباحا له ذلك، كان مسافرا، والمسافر مباح له جمع التقديم أو لا يباح له، لا يباح له القصر، فيباح له الجمع ويباح له القصر، فهو قد فعل ما أبيح له، فلذلك صح أداؤه لها، ولذلك لا يجب عليه أن يعيدها، لأنه حال أدائه وإن كان قد يغلب على ظن أنه يصل قبل خروج الوقت، لكن هذا ليس بيقين، قد يمنعه مانع من الوصول، وهذا يحصل للناس كثير، قد تتعطل سيارته ونحو ذلك، أو يحصل له مانع، أو يغري نيته فيبقى في مكان ونحو ذلك، وهذا يحصل لكثير من الناس. نعم. فمن جمع بينها كذلك بتيمم ثم وجد الماء وقت الثانية، ثم يمثل له أيضا ويبين أن نظير ذلك أيضا من جمع بين صلاتين بتيمم وهو ممن يباح له الجمع، وهو المريض والمسافر، ما وجد ماء فتيمم، فجمع بين الصلاتين جمع تقريب ثم وجد الماء في وقت الثاني، فهل يعيد الثانية؟ لا يعيد الثانية، لا يعيد، حتى لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي تيمم ثم وجد ماء في وقت الصلاة فلم يعيدها، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أصبت السنة، وقال للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين. قول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي عندما صلى وجد ما لم يصلي بعد السبب قال لقد صلينا في حال، ونهاهم الرسول قال لا تفعل هذا، ثم يدخل ما يدخل هذا، هذا بيجلس في بيته ما يشوفون الناس، لكن هذا لو جاء امام الناس في المسجد وجلس عند الناس فان الناس يشكون فيه ويظنون فيه ان سوء، الناس يصلون وهو جالس في المسجد لا يصلي، بخلاف هذا، هذا لا، هذا ما عليه الصلاه لانه قد اداها فهو جالس في بيته وما يحصل فيها هذا. نعم، هذا المخلوق. نعم. او اقام لقضاء حاجه كاستيفاء دين او لجهاد بلا نيتها، اي الاقامه بلا نيه الاقامه. نعم. وهو لا يدري متى تنقضي، قصر سواء غلب على ظنه كثره الاقامه او قلتها، بعد ان يحتمل انقضاء الحاجه في مده لا تقطع حكم السفر، فلو ظن انها لا تقصر لا تنقضي، فلو ظن أنها لا تنقضي، صحيح يا أخوان هذا خطأ، فلو ظن أنها لا تنقضي في 4 أيام لزمه الإتمام. إيه هذا معنى كلامه، يعني أن من أقام في بلد لحاجة لا يدري متى تنقضي هذه الحاجة، هذه يحتمل أن تنقضي في يوم أو في يومين، يعني دون 4 أيام، ويحتمل أن لا تنقضي إلا بأكثر من ذلك، فإنه في هذه الحالة يقصر، لكن لو علم أنها لا تنقضي قبل 4 أيام فإنه في هذه الحالة لا يجوز له القصر، بل يجب عليه الإتمام، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.